قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. طيب وفي الليل الليل ما له مهمة ثياب للنوم، الليل ما له ثياب للنوم وكاد انهض، لكن مو بيضع ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما احنا الان نسال عن جواز وضع الثوب، نسال ما الحكمه في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيها ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلم يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذا اللقاء الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، ذلك عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس؟ ولا حجب ولا شيء. أما ولكن الصحيح أن قال لما تبدو أسرع حدود يقال هذا في المكان الذي أجرى كان فيها أو الناس يوم إطلاق الرب الخاص فيقال هذا تبنية الرب الخاص، يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة، وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعده أن نتعذر، أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم. وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص، أما النص اقطع هذا النص وإبطال النص صادق. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو لا تعرفون؟ المشقة هنا فيها أن مشقة تجب التيسير، يعني مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنفخ بترك الناس للعمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان لا، في ترك تهاون الناس في تركه، يعني تتركوها. انت قصدك ان كان الذي ينبغي ان يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون تركه. ترك الاستئذان من المعصية أو المخالفة. إذا قصر قيدناها، إذا قصر في تربيته وتأبيده. أما إذا لم يقصر فلا. لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره. إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليك. طيب، احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للعارف منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منكر من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية. أن المفهوم له أفراد تعالى وأن يصدق لأحد الأفراد يعني. لأحد الأفراد هنا نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولا صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم بعدها أيها الأحرام، أي الأحرام يعني هنا أيها بس حاطة إله

علشان تبقى الزينة، لأن بعض العجز لهم براجعة النكاح يحب أنهم يرينا في منزلة الشوار، تجد مثلا تلبس الدوار وتلبس الخال وتجد تبكي عند الناس. لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال، إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت انتجنة لأنه ما ترغي نكاح ما هذه مباغية. وثلاث إن شاء الله في ذكر فوائد الشائكة من هذا. نعم يا سنان ايه يعني ما نتبرع الا بالزينة؟ ما في تبرع الا بالزينة. اقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خارجين للبيت تجي تستكشف. ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام، ما يجوز السابق للمحرم. صدى ها؟ لا ما هو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ناقص خلوة ما يخالف. لا بلوغ تماما، تماما 15. نعم خذ عبد الحمود يقول هالكتاب لأني كنت صار في الشام. أن يستعلم الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يطمئن الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلم عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان من كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، هي دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن جنة مستمر، لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة قلنا تعليم الأحكام، تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث نقط أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها لأنه الضافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثمنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه النظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله إذا استأذنتم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان ويستأذن. أما الصغير وغيره مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نقدر من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون علينا مترددين، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة أن الولي آثم بما ارتكب مولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأييده، بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من نخلة كيف هذا الاحتراز؟ من نخلة هذا الاحتراز بالنسبة للاستئذان،

لا ما نحن من الآن نسأل عن شوارب الضوء، نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر يقرونه وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل بالليل. أنا مو صارم من هم يجميل ولا يجوز، لا جاهز الجواب جاهز. طيب وفينا أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه وإن رضوا بما استقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا منهم من إذا دخل عليه طفل في هذا النقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش كنا أمس قلنا أن طلب من الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال في المحكمة ولكن في حدود الحاجة. أن يتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكيل علم إلى الله، أما أن تدعي النص لأن مع النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب. فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق في الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة 15 في الآية أيضا إذكرت العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناها بالحكمه فقط، بل معناها بالحكم والحكمه. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة فينا فيها نبت.